يقول حجيت قبل ذلك وأنا الآن في زيارة لمدة 4 شهور وعزمت على الحج لوالدتي، يعني عن والدته، وأنه مقيم بالمدينة واعتمر عن أمه في رمضان بعد أن اعتمر عن نفسه. قال فإذا عملت عمرة هذه الأيام، إذا عملت عمرة هذه الأيام ورجعت إلى المدينة ثم جاء وقت الحج وأحرمت بالحج مفردا فلست متمتعا، ليس عليك هدي. لكن إذا عملت عمرة هذه الأيام وبقيت في مكة حتى جاء وقت الحج وأحرمت بالحج من مكة فأنت متمتع، عليك دم الهدي، عليك هدي النسك الذي يذبح يوم العيد أو بعده، والله أعلم. إلا قبر، إلا قبة خديجة وحواء، اللهم صل وسلم على رسول الله. الشريف عون يعني له يعني بعض ما يذكر من التناقضات، مع أن أظن والله أعلم أنه ترك قبر خديجة سياسة، لأنه خشي من الفتنة أو خشي أن العامة تتألب عليه، وهذا أحسن ما نظنه به، يعني مقتنع بأن القباب أنها بدعة، وأقنعه بن عيسى بهذا، ولهذا هدم القباب كلها. أي نعم، إلا قبر خديجة خشية من أن العامة يعني تثور عليه. كذلك قبر حواء ما له حقيقة، حواء قبر الحقيقة، يعني المحققون يقول ليس له حقيقة قبر حواء في جدة، وإلا عند المخرفين المرتزقة يصيرون عنده سدنة ويأخذون على المساكين الجهل العجام، يأخذون عليهم يعني أثمان للتربة وغيره بأكياس يتأكلون في هذا، لكن لا حقيقة له قبر حواء، لا حقيقة له، وهي ليست نبية، ليس في النساء نبي حتى نقول عليها السلام، إنما هي أمنا لا شك. أي نعم، خلقها الله من آدم، لكن القبر المزعوم والمنسوب لها في جدة باطل، لا حقيقة له، العامة تعلقت به، وهكذا العامة ربما فيه شخص خبيث أراد أن يرتزق من هذا فسوى دعاية إنه هذا قبر خديجة، مثل ما يقال أن شخصا سافر إلى العراق على حمار فمات هذا الحمار، فلما مات حفر له قبرا ودفنه وجعل يبكي هذا الولي الفلاني، ومن مر من عنده أخذ عليه تاوى مكار، فالعام ينطلي عليهم مثل هذه الأمور، والله أعلم. وأحسن يعني ما يقال عن الشريف عون هو مقتنع، لكن بعض الأمور يعني إزالتها ولو كانت باطلة يتسبب عليه منكر أكبر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد إبراهيم خشية أن يفتن حدثاء العهد بالكفر من قوم من قريش، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر أو بشرك لهدمت الكعبة ولا أسستها على قواعد إبراهيم، وفعل هذا الزبير وحصل فتنة. أي نعم، فترك أحيانا ترك الشيء وإن كان حقا مخافة أن يترتب عليه فتنة أو يترتب عليه باطل مشروع، كلام أو عمل أو أي شيء ولو كان حقا، إذا صار يترتب عليه فتنة فالأولى تركه، مثل القبة الخضراء. نعم، الأولى حتى لا يحصل فتنة بين المسلمين وحرب أهلية. نعم نعم نعم، إذا رجعت إلى مكة تريد الحج، تريد الحج ما تتجاوز الميقات إلا محرم. إيه، إن كان لديك صبر تحرم بالحج وتصبر حتى تؤدي الحج فشأنك، أو أنك يعني تريد التمتع وهو أفضل فأحرم بعمرة. لا لابد بإحرام. إيه؟ ها؟ كيف يعني؟ إيه؟ يعني أحرمت من مكة؟ أحرمت من مكة. إيه عليها دم، عليها فدية. إيه؟ جبر النقص يوزع على مساكين الحرم. اللهم صل وسلم. مرحبا. سؤالاني. نعم. يموت القرين؟ إذا مات الإنسان يموت قرينه؟ يفارق القرين، فارقه. ها؟ إذا مات على شهادة أن لا إله إلا الله. إذا مات على شهادة أن لا إله إلا الله. ورك رحت. خلاص اكتفيت الحمد لله. نعم. من مات على شهادة أن لا إله إلا الله نعم ينجو. نعم من فتنة الموت وفتنة. من مات على شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه محت ما سلف واستحق بها دخول الجنة. من قالها خالصا من قلبه. نعم يا شيخ. ها؟ اي اي ما دامك متجوز من البلد متأهل. وما دام لك زوج، لك زوجة ولك أهل. اي يعني تأخذها معك. اي تأخذها معك وتجي على هيئة مسافر فأنت مسافر. اي ما فأنت مسافر. انا أنت مسافر تترخص برخصة المسافر، تقصر الرباعية وتجمع نعم الظهر مع العصر وأجل أنت بين عليك أنك جدلي. نعم ما أحتاج. وإذا حضرت الصلاة مع الجماعة صل معهم. نعم في شيء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.